نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه المادة الطويلة أي وقفنا في المادة 42 و600 بعد الألف. والتي تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام شيخ محمد موسى العامري. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ طيب. الله يسلمك. كل عام وانت طيب. الله يرفعك. الله منكم. تفضل. نعم شيخنا. احنا في باب الخصومة. نعم. باب الخصومة يقصدون به التدافع بين الحقوق أمام القضاء. فيجعل كأنه هذا الذي يدعي على الآخر حقا معين خصم صار له. نعم. وهكذا. ولا يقصدون بالخصومة خصومة اللغوية الاعتداء والضرب والمضروب. هذا المرافعة يعني. المرافعة في القضاء. الترافع بين المتنازعين في حق من الحقوق. نعم. نعم. تقول المادة يصح صفحة 248 يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوة التي تقام على الميت أو له. هذا قاعدة موجودة. هذا مأخوذ بها. هذه قاعدة شرعية لكن مأخوذة من القوانين المرافعات الوضعية يعني. نعم. يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوة التي تقام على الميت أو له، ولكن الخصم في دعوة عين من التركة هو الوارد الذي في يده تلك العين، والوارد الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم. مثلا يصح لأحد الورثة أن يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر، وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي، وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك، وليس له قبض حصص باقي الورثة. هذا صحيح. يعني بحجة أنه كان هو الخصم. نعم. لا هو المدين لما يتوفى. نعم. ويكون مدينا. نعم. فهذا الدين يتعلق بالبنة ولا علاقة له بالأموال العينية. بالبنة. بذمته. نعم. ولكن بالموت تخرب ذمة الميت. نعم. فخرابها تنتقل إلى التركة. إلى التركة. التركة طبعا تكون بيد الورثة. نعم. سواء بيده أو مو بيده. نعم. لكن هو وارث. نعم. وارث هذا. فيكون هو خصم. لأن هاي التركة يكون الخصم من بيده العين. لا ما هو حال. لا مو شرط هذا. مو شرط من بيده العين. من بيده العين قد يكون له اختصاص بشيء ما بهذا الشيء. وإلا لا الكل هذا نائب ما يحصله أحد الورثة المقام عليه الدعوة يكسب الدعوة ويكسب القاضي له هذا صارت يضام إلى التركة ويستلف جميع الورثة. قال كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين على التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجود نفس الشيء لنقي مع الميت. نعم. وإنما هو صار الحق كما قلنا. نعم. تعلق بمن بالتركة. نعم. سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث مال من التركة أو لم يوجد. شوف. واضح. نعم. فإذا ادعى هكذا دينا في حضور واحد من الورثة وأقر به ذلك الوارث يؤمر بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري إقراره على باقي الورثة، وإذا لم يقر وأثبت المدعي دعوى في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة. نعم. وذلك لأن الإقرار حجة قاصرة يعني. نعم. وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثة أن يقول للمدعي أثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية. لا ما أثبت. ولكن لهم دفع دعوى المدعي. وأما إذا أراد أحد أن يدعي على التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط. فقط. نعم. نعم. وإذا ادعى على أحد من باقي الورثة لا تسمع دعوى. نعم. وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره على سائر الورثة. نعم. ولا ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم على كون حصته في تلك الفرس المدعى وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة. قال في الشرح انتهت المادة. يقول في الشرح يصح أن يكون أولا أحد الورثة خصما في دعوى العين والدين التي تقام على الميت ولو كان أحد الورثة هو زوج المتوفى، كما أنه يصح أن يكون ثانيا وصي المتوفى أو الوكيل الذي ينصره القاضي بسبب كون الورثة صغارا أو غائبين خصما في دعوى العين أو الدين التي تقام على الميت أو له، ولو كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يكن موجودا مال في يدهم، لأن إثبات الدين على هذا الحال فيه فائدة التمكين من استيفاء الدين في حالة ظهور مال للمتوفى. ويجب أن تعد المادة كذا مستثناء من هذه المادة، إن هذه الفقرة تحتوي على حكمين. الحكم الأول أن يكون أحد الورثة فقط خصما في دعوى العين أو الدين التي تقام على الميت أو له، هذا فيما إذا كان المدعى به موروثا عن مورث واحد. دعوى العين، دعوى العين نفس الشيء. نعم، إذا يعني هو بيتكلم عليها الآن، هذا عنوان. إذا ادعى أحد العين التي في يد آخر قائلا إن هذه العين هي لوالدي فلان المتوفى وقد توفي وتركها ميراثا لي وللورثة الآخرين، وذكر عدد الورثة، فالدعوى صحيحة، إلا أنه عندما يصل الأمر إلى التسليم يجب عليه أن يبين مقدار حصته من تلك العين. في تعليق واحد عن جهة التقسيم، نعم، تعليق هنا بالهامش يقول: وكذا لو ادعى على آخر عقارا إرثا له ولأخيه الغائب وبرهن على ما ادعاه دفع إلى المدعي نصفه مشاعا وترك نصيب الغائب مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه، ولو كان ذو اليد جاحدا دعواه عند الإمام، لأن الحاضر ليس بخصم عن الغائب لاستيفاء نصيبه، وليس للقاضي التعرض بلا خصم، كما إذا يعني ليس للقاضي التعرض بلا خصم. ماذا يقصد شيخنا؟ ما بدك موجود خصم يدعي بحق معين، مو هو يدافع عن شخص يفترض خصما وهو غائب، وهو غائب كذا. وليس للقاضي التعرض بلا خصم، كما إذا رأى شيئا في يد إنسان يعلم أنه لغيره لا ينازعه بلا خصم، لابد من دعوة يعني. نعم، وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي، وقال إن لم يكن جاحدا فكذا، وإن كان جاحدا أخذ القاضي النصف الآخر منه ووضعه عند أمين حتى يقدم الغائب، وإذا كانت الدعوى في المنقول يؤخذ من باليد اتفاقا في الأصح، ويوضع عند عدل إلى حضور صاحبه لإمكان كتمان المنقول بخلاف العقار، لأنه محفوظ بنفسه، وأجمعوا أنه لا يؤخذ لو مقرا، ولكن الصحيح في التنوير والدرر بأن المنقول مثل العقار يأخذ الحاضر حصته منه ويترك باقيه في يد باليد. قال: كذلك إذا ادعى أحد الورثة على زوجة المتوفى قائلا إنك قد أخذت كذا أشياء قيمتها كذا دراهم من مال المتوفى وأخفيتها وعجز عن الإثبات وحلفها اليمين، فليس لباقي الورثة بعد ذلك تحليفها اليمين. دعوى الدين، دعوى الدين، ومثاله مذكور في متن المجلة. وإن ادعى دين الميت على أحد لا بد من بيان عدد الورثة، فإذا ادعى أحد الورثة على الوجه المذكور في هذه الفقرة للميت، فادعى مثلا وفاة والده وانحصار الإرث فيه وأن لمورثه كذا مبلغا في ذمة المدعى عليه أو كذا عينا في يده، فيسأل المدعى عليه، فإن أقر يعني يسأل القاضي المدعى، فإن أقر المدعى عليه بجميع ذلك فيحكم القاضي على المدعى عليه بأداء جميع المدعى به للمدعي، ولا يكون هذا الحكم حكما على الغائب المورث المتوفى، حتى أنه لو جاء المورث حيا فيأخذ المال المحكوم به من المحكوم عليه ويرجع المحكوم عليه على الوارث المدعي ويأخذ منه ما أعطاه له. وإذا أنكر المدعى عليه ابتداء دعوى الوارث وطلب المدعي تحليفه على عدم العلم بوفاة فلان ابن فلان وعلى كون المدعي ابنا له فيحلف المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه على ذلك الوجه فيكون المدعي مجبورا لإثبات وفاة والده وانحصار إرثه فيه، وإذا نكل المدعى عليه فيكون قد أقر بالموت والنسب ولا يجعل القاضي الابن خصما بإقامة البينة على الدين، وإنما يجعله خصما في حكم التحليف على المال بالله، مال فلان من فلان الميت عليك هذا المال، وعلى دعوى النسب والموت يحلف على عدم العلم ثم يكرر اليمين أو يكتفي بيمين واحدة، فهو على الخلاف الذي ذكرناه. الحكم الثاني: يكون أحد الورثة أو الوصي خصما في الدعوى التي تقام على الميت، سواء كانت الدعوى عينا أو دينا، إلا أنه إذا أنكر المدعى عليه وفاة مورثه فيحلف على عدم العلم بوفاة مورثه وعلى عدم وصول مال مورثه له. وعند حالة المشايخ يحلف مرتين، أولا على الصورة الأولى فإذا نكل يحلف على الصورة الثانية، وعند بعض العلماء يحلف مرة واحدة. ما هي دعوتين الصحيح تحليفها مرتين، لأن كل حلف هذا يخص المحلوف عليه معين. باختلاف المحلوف عليه. والمحلوف عليه مختلف. نعم. قال: وإذا أنكر المدعى عليه الوارث وصول التركة إلى يده فليس للمدعي أن يجعله مسؤولا عن الدين ما لم يثبت وصول التركة إليه. فعلى هذه الصورة إذا أثبت الدائن في مواجهة الوارث الدين وأراد إثبات كفاية التركة للدين فيجب عليه بيان التركة، فإذا كانت التركة عقارا فيجب بيان حدوده، إلا أنه إذا ادعى بأن الورث قد أقر بأن التركة وافية بقضاء الدين فلا يجب بيان التركة. وإذا أنكر الوارث مطلوب المدعي الدائن وأقر الدائن الذي استحصل على حقه فيشارك الغريم الثاني الغريم الأول لإقراره بالتركة. وإذا لم يثبت المدعي أخذ المدعى عليه الوارث شيئا من التركة يحلف المدعى عليه، والتحليف يكون على البتات أي على هذا الوجه: والله لم يصلني من مال مورثي المقدار الذي ادعاه المدعي وأثبته أو مقدارا منه. فإذا نكل يحكم عليه، وإذا حلف لا يلزمه شيء. دعوى العين: لو ادعى أحد الورثة المتاع الذي في يد آخر قائلا إن هذا المتاع هو من تركة المتوفى، وادعى ذلك بنفسه والورثة الآخرين، فادعى المدعى عليه بأن المتوفى قد باعه ذلك المتاع في حال صحته بكذا دراهم وسلمه إياه وأثبت دفعه هذا في مواجهة وارث المدعي، فتندفع دعوى الإرث في حق الحاضر والغائب، وليس للورثة الآخرين أن يقولوا للمذكور أثبت البيع في مواجهتنا مرة أخرى، وإلا ندخل المتاع في الميراث. يعني يكتفى بواحد منهم اللي هو جعلناه خصم. الخصم هو الذي يصلح أن يستوفى الحق منه. نعم. أما إذا ما يصلح أن يستوفى حق منه ما يصلح خصم. قال: أما أمين بيت المال المأمور بجمع وحفظ أموال بيت المال فلا يكون خصما في الدعوة التي تتعلق بالمتوفى بصفته مدعي ومدعى عليه ما لم يأذنه القاضي بالخصومة. ما لازم هذا. أما إذا أذنه القاضي بالخصومة ففي تلك الحال تصح خصومته باعتباره وصيا. صح. أما في الخصومات المتعلقة ببيت المال فلأمين بيت المال الموكل من السلطان أن يكون مدعيا ومدعى عليه بالخصومات المذكورة، فلا يحق الخصومة في المسائل المتعلقة ببيت المال بصفته مدعي ومدعى عليه. أما بزماننا فللدوائر الرسمية وكلاء منصوبون بإرادة ملوكية. صيرورة الوصي خصما: إذا توفي أحد وكانت ورثته في ديار أخرى بعيدة مدة السفر ونصب القاضي وصيا وادعى أحد في مواجهة الوصي المذكور على المتوفى دينا كذا درهما وأثبت مدعاه وأخذه من التركة فليس للورثة عند حضورهم أن يطلبوا أن يثبت المدعي دعواه ثانية في حضورهم. قد ورد في الخانية: رجل مات في بلد وله وارث في بلد آخر، فجاء رجل وادعى على الميت دينا فأراد أن يثبت دينه على الميت وطالب من القاضي أن ينصب وصيا للميت حتى يقيم عليه البينة، إن كان الوارث غائبا غيبة منقطعة نصب القاضي وصيا، فإذا أقام المدعي بينة عليه قضى القاضي له بدينه، وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا ينصب القاضي وصيا. يعني حاضر يمكن يجب المحر الغيبة المنقطعة شيخنا المقصود بها الذي لا يدرى أين هو أو أي هو هذا لا يدرى أين هو هذا. أما إذا كان معلوم المحل لا ما يصلح ما ينصب بسيط نعم. وإنما يطلب من القاضي اللي موجود فيه لأنه يسير إليه نعم. كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة وصي الصغار وأثبت دعوى وحكم له وأخذ المال المدعى به فليس للصغير أن يطلب عند بلوغه إثبات المدعي دعوى في مواجهته ثانية من الحكم. الحكم صدر في جميع مقومات واحد ما يقدر ما يقام في العقد الواحد الذي حكم فيه مرة ثانية. قال ولو ادعى وصي الميت دينا عليه فالقاضي ينصب وصيا آخر يدعي عليه إذ دعواه على نفسه لا تصح. ولو ادعى هذا الوسيط دينا على الميت وحجز عن إثباته يعزل. وقيل لا يخرج القاضي المال من يده لو قال لي على الميت دين ولو ادعى شيئا أخرجه من يده. وقيل يعزل لأنه يستحل مال اليتيم. وقيل ما هذا ولا لا يصح القاضي أن يكون خصما في الدعوة. لا يصلح لا يصلح أن يكون هذا من الأشخاص الذين ما يثبت عليهم أن يقيم الإنسان دعوة على نفسه أو على آخر لا تقام عليه الدعوة غريبة أو جارة أو ما إلى ذلك. فكيف هذا يصلح الدعوة؟ قال نعم. وقيل يعزل لأنه يستحل مال اليتيم. وقيل يقول له القاضي إما أن تبرئه أو تبرئه أو تقيم البينة وإلا أعزلك. فلو فعله عزل فلو عزله يعني لو عزله انعزل الوصي. ثالثا يكون الموصى له خصما عند عدم الوصي والوارث. مثلا لو يكون الموصى له خصما عند عدم الوصي والوارث. مثلا لو توفي احد ولم يكن له وارث ولا وصي واوصى بجميع امواله لاحد فللموصى له المذكور ان يكون خصما في الدعوى التي تقام على التركة. وقد ورد في الهندية أن الموصى له بالثلث لا يكون خصما لدائن الميت سواء كان الوالد حاضرا أو غائبا. أما الموصى له بأكثر من الثلث فيصبح خصما لدائن الميت لأن استحقاق ما زاد على الثلث من خصائص الوالد والوالد ينصب خصما للغريم. رابعا يكون من وهبه وسلمه المتوفى في مرض موته خصما. فعليه لو وهب أحد في مرض موته جميع ماله لآخر وسلمه إياه ثم توفي فادعى دائما بأن له في ذمة المتوفى كذا درائم في مواجهة الموهوب له المذكور تسمع الدعوة لأن الدين متعلق بالتركة وهي في يده. لكن يشترط أن تكون الهبة في مرض الموهوب لأن الدين إنما يتعلق بها فيه وما قبل ذلك هو يتعلق بالذمة. الخصم في دعوى النسب إن الدعوى المقصودة في هذه المادة هي دعوى غير النسب. أما في دعوى النسب وإثبات فالخصم الوارث والوصي ومدين المتوفى ومستودع المتوفى ودائنه والموصى له سواء كانوا مقرين بالمدعى أو منكرين. الخصم في دعوى الوصاية إذا أراد أحد أن يدعي بأنه وصي المتوفى فوارث المتوفى ومدينه والموصى له يكون خصما له. ولكن الخصم في دعوى عين من التركة غير مقسومة لجميعها في يد الحاضر ومصدق من المدعى عليه بأنها ميراث هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم ولا يصح أن يكون مدعى عليه. مع أنه في دعوى الدين يصح أن يكون أحد الورثة خصما عن الدائن وأما في دعوى العين فلا يكون خصما لأن حق الدائن سار وشائع على جميع التركة. أما المدعي بعين المدعى به فليس كذلك. وإذا أقيمت الدعوى حسب هذه الفقرة على الوارث الواضح اليد على العين وأثبت الدعوى فيسري الحكم على سائر الورثة. مثلا لو ادعى أحد الدار التي هي من التركة وتحت يد وارث قبل القسمة في مواجهة ذلك الوارث قائلا إن المتوفى قد باعني إياها في حال صحته وأثبت ما ادعاه واستحصل على الحكم فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه مرة أخرى بحضورهم. حتى أنه لو كان بعض العين تحت يد وارث والبعض الآخر تحت يد وارث آخر وادعى المدعي على أحدهما وأثبت دعواه والحكم صحيح في الحصة التي تحت يد المدعي عليه فقط إيضاح الحدود. أولا قوله غير مقصود. أما إذا كانت العين المذكورة قسمت بين الحاضر والغائب فلا يكون الحاضر خصما عن الغائب. مثلا إذا قسمت تلك العين فأودع الغائب حصته عند الحاضر فلا يكون الحاضر خصما عن الغائب كما هو الحال في الأموال الأخرى. وعلى ذلك الحكم على الحاضر لا يتعدى إلى الغائب ولا يكون الغائب محكوما عليه بهذا الحكم. اثنين الموجود جميعه في يد الحاضر فعليه إذا كان بعض في يد مستودع الغائب فلا يكون خصما. ثلاثة ومصدق من المدعى عليه بكونه ميراثا فعليه إذا أنكر المدعى عليه بأن العين المذكورة موروثة وادعى أنها ماله أنها ماله المشترى أو أن حصته موروثة عن رجل آخر أو أنها ملكه المطلق فلا يكون الحاضر خصما عن الغائب ولذلك فالحكم على الحاضر لا يتجاوزه إلى الغائب. رابعا قوله الخصم أي المدعى عليه. أما في الادعاء بعين من التركة يكون وارث واحد خصما وفي هذه الصورة إذا أنفت الوارث المدعي مدعاه المبينة فيستفيد هو من الحكم ويستفيد الورثة الآخرون هذا إذا ادعاه إرثا له ولهم. نعم مثلا صح مثلا مش فصلا فصلا مثلا يصح لأحد الورثة أن يدعي جميع مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر كما أن له إذا أنكر المدعى عليه طلب تحليف لليمين وليس للورثة بعد ذلك أن يطلبوا تحليفه مرة ثانية في مواجهتهم وبعد الثبوت يحكم بجميع مطلوب المذكور لجميع الورثة ولا حاجة لتقديم الورثة دعوى أخرى وإثباتهم الدعوى. أما إذا لم يدعي الوارث جميع المطلوب بل ادعى حصته فقد فقط واستحصل على حكم فيكون قد ثبت ذلك المقدار ولم يثبت حصة الآخرين ورثة الآخرين حصة الورثة حصة ولم يثبت حصة الورثة الآخرين. نعم مثلا لو ادعى ابن المتوفى قائلا قد ترك والد المتوفى ثلاثة أولاد وبنتا وأن لوالد المتوفى في ذمة هذا الرجل 600 درهم فأطلب حصتي 200 درهم فيحكم له بالمئتي درهم فقط ولا يحكم بحصة الورثة الآخرين لأنه مشترك في الحكم سبق الدعوة. طبعا شيخنا ما لم يكن موكلا من طرفهم بالخصومة كذا إذا كان موكلا بالخصومة من طرفهم يصير خصما للجميع. نعم وليس للوارث المدعي الذي ادعى بجميع حصة الورثة واستحصل حكما بجميع الحصص أن يقبض إلا حصته من ذلك وليس له قبض حصص سائر الورثة ما لم يكن وكيلا عنهم بالقبض. وفي هذه الحالة إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الوارث تبقى حصص الورثة الآخرين في يده وإذا أنكر تؤخذ من يده وتوضع في يد عبد وتحفظ سواء كان المدعى به منقولا عقارا فهو مساو في نزعه من يد المدعى عليه لأن نزعه من الخائن أبلغ من حفظه حيث يحتمل فرار المدين أو أن يجري حيلة يبطل بها حق الغائب. وكذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين من التركة فلو أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء وجد في يد ذلك الوارث مال من التركة أو لم يوجد وسواء كان للميت مال أصلا أو كان تركته مستغرقة بالديون حيث يحتمل بعد استحصال المدعي على التركة حكما أن يظهر مال للمتوفى كالبضاعة أو الوديعة أو الدين ويستفيد المدعي من ذلك استيفاء حقا من ذلك المال. وإذا لم يكن للمدعي حق في إثبات دعوى في الحال فيحتمل أن تتوفى شهوده أو يتغيب ويضيع بسبب ذلك حقه بالكلية. وفي هذه الصورة إذا أثبت الدائن دينه على التركة المستغرقة بالديون في مواجهة الوارث وأثبت دعواه واستحصل على حكمه فليس للدائنين الآخرين أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه في حضورهم. وإذا ادعى المدعي دعواه في حضور وارث واحد وأنكر الوارث المدعى عليه الدين وعجز المدعي عن الإثبات فيحلف كل وارث على حدة على كونهم لا يعلمون بأن الميت مدين للمدعي بذلك المبلغ أو بأقل منه ولا يفوت اليمين عن باقي الورثة في حال في بعض الورثة، لأن الناس يتفاوتون في اليمين، ولأن الوارث يستحلف على العلم، يستحلف على العلم، وربما لا يعلم الأول بدين الميت ويعلم الثاني. وإذا كان بعض الورثة صغيرا أو غائبا فيحلف الصغير عند بلوغه والغائب عند حضوره. سبحان الله، ينتظر بلوغ الصغير يا شيخنا، ينتظر بلوغه، هذا هو المؤكد، معنى يبقى الحكم معلق. اليمين لا توجه لا إلى الوكيل ولا إلى الوصي، اليمين أمر شخصي شخصي، فإذا كان الحق هو للصديق الممكن يحلف، لأنه لا قيمة للقوي ولا للإقراري ولا لليمين، وكيل ولي ما يحلف كيف يسوي هذا؟ ينتظر الغائب وينتظر بلوغ الصديق، ينتظر بلوغ الصديق. هذه هاي هنا درهم بالجنة. ايوه بس شيخنا معناه يبقى، قد يبقى الحكم في المساله والبث فيه معلقا لعده سنوات. لا ممكن الحكم انتهى، الحكم انتهى بث اليمين مثلا، فاليمين هذا قد يكون يمين يتوقف على ثبوت الدعوه ولا لا. صح. اما اذا لم يجد مال في التركه مطلقا ولم يثبت المدعي دعواه فلا يحلف الورثه عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم يحلف على عدم العلم. أما إذا كان التركة مستغرقة بالديون ولم يستخلصها الورثة وامتنعوا عن قضاء الدين فلا يجبرون على الأداء، وينصب من طرف القاضي وصي وتباع التركة بمعرفته ويوفى الدين منها للورثة استخلاص التركة، كما أنه إذا امتنع بعض الورثة عن الاستخلاص فللبعض الآخر استخلاصها. هذا بداية كلامه. والاستخلاص عبارة عن تأدية قيم التركة الحقيقية للداعين وضبط التركة، ففي هذا الحال ليس للداعين أن يقولوا إننا نضبط التركة عينا، كما أنه ليس لهم إذا أراد الورثة استخلاص التركة طلب قيمة أكثر من قيمتها الحقيقية ومطالبة الورثة بكل الدين. وإذا أثبت الداعين مطلوبه في مواجهة أحد الورثة على الوجه المبين ينظر، فإذا ظفر الداعين بكل الورثة في حضور القاضي فيؤخذ من كل منهم على قدر حصته ولا يؤخذ كل الدين من وارثه. وأما إذا ظفر بأحد الورثة فقط أو ظفر بأحد الورثة فقط فيؤخذ منه من المال بقدر ما في يده من التركة، أي يستوفي الدائن جميع دينه من ذلك المال، والوارث المذكور أن يرجع بعد ذلك على الورثة الآخرين. قال: كما أنه إذا وجد مال في يد الوصي لأجل تنفيذ الوصية فللدائن أن يأخذ جميع مطلوبه منها، لأن الدين قبل الوصية شنو كذا. قال: كما أنه إذا وجد مال في يد الوصي لأجل تنفيذ الوصية فللدائن أن يأخذ جميع مطلوبه منها، ولو أقر الوارث بالدين وقال: لم يصل إلي شيء من التركة، فإن صدقه المدعي بذلك فلا شيء له، وإن كذبه وقال: لا، بل وصل إليه 1000 درهم أو أكثر، أراد أن يحلفه على الفتاة بأن ما وصل إليك من مال موردك هذه 1000 ولا شيء منه، فإنك للزمه القضاء وإن حلف لا شيء عليه. غير أنه لو كان الوارث منكرا وأراد أن يحلفه على الدين فليس له أن يمتنع عن اليمين بحجة أن ليس بيده شيء من التركة. ولا يشترط في الادعاء على التركة على هذا الوجه بيان عدد الورثة. أما في دعوى الميراث فيشترط بيان عدد الورثة، فلذلك إذا ادعى أحد بأن لي في ذمة الميت فلان كذا دراهم من جهة القرض في مواجهة وارث فصح دعواه، ولا يشترط تحقيق وسؤال كم عدد ورثة المتوفى ومن هم. أما ادعاء المدعي بقول إنني وارث للمتوفى من جهة كذا فأطلب حصتي الإثبية من هذا المال أو من المطلوب الذي في ذمة فلان وإن حصتي الإثبية هي كذا، في هذه الدعوى بيان عدد ورثة المتوفى سواء كان المدعى به دينا أو عينا. وإذا ادعى الدين على هذا الوجه في مواجهة وارث وأقر الوارث الدين حالة كون التركة لم تكن مستغرقة بالديون أو أنكر الدين فنكل عن حلف اليمين فيحلف الدائن حسب المادة كذا، ويؤمر ذلك الوارث بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين للمدعي من التركة التي قبضها. مثلا لو مات أحد وترك 4 أولاد فادعى شخص على أحد أولاده بأن له في ذمة الميت 40 دينارا وأقر الوارث المدعى عليه بدعوى المدعي فيؤخذ من المقر ربع الدين ولا يلزم الباقي المقر، كما أن هذا الإقرار لا يلزم الورثة الآخرين بشيء. وكذا لو مات وترك 3 بنين و3000 درهم فأخذ كل 1000 ثم ادعى رجل آخر أن الميت أوصله بثلث ماله وصدقه أحد الورثة يأخذ منه الموصى له ثلث ما في يده ولا يسري إقراره أو يكون روحا اليمين على سائر الورثة. يعني الحقيقة هذه فيها يعني قد ترد عليها اعتراضات. نعم. إنه فيها صحيح وفيها اعتراض عليها. نعم. مسألة أنه المدعي إذا أثبت دعوى لا يحلل. نعم. لا يقول أن نعم أثبت بالشهادة أو بالتارة ويريد مع ذلك يتحلفون. يتحلفون هذا المدعي الذي أثبت الدعوة بأنه صادق في دعوة. نعم. ما موجود على الشيء. نعم. إلا في حالة. نعم. أو في حالتين. على وجه الحالة الأولى إذا كانت الدعوة مقامة على ميت. على ميت عن طريق التركة. أثبت دعوة. لأن له دين على هذا الميت. نعم. لكن إذا أراد الورثة الذين عجزوا عن دفع الدعوة يطلبون نعم هو أثبتها لكن يجي يحلف أيضا يرفض ما يحلف له الحق أن يرفض نعم لأنه أثبتنا مع البينة ولأن القاعدة البينة على المدعي وهو يثبت هذه البينة ليس معها والذين علينا عن المدعي هذا موضوع هذه واحدة والثانية في حالة دعوة الزوجة أو طلبها من القاضي في الحقيقة طلبها من القاضي من أن يفرض لها نفقة وتقول على ماله الذي تركه هنا فأثبتت ذلك يحلفها جنين لأنها لا تزال هي زوجته لم يطلقه ولم يعطيها نفقة قبل أن يغيب بآخره بس هالحالتين هاي فهنا هاي الدعوة يقول إذا أحد الورث قلنا أنه تقام الدعوة له أو عليه لكن هي على التركة فبعد هذا ما يثبته أحدهم فأنه لا يختص به هو استطاع أن يعرض بأن هذا الدين الذي يدعيه هو كان ملكا لمن للميت هذا فإذا هو صلة بالميت ابن أو ابن أخوه كذا فهذا لازم يثبت إذا يجب يكون وحده هو الوارث دعوة ثانية يثبتها ولذلك في العراق والعثمة الميت لما يموت هذا فيجيب إقرار من مختار المحل ما يسمى العاقل بأنه فلان مات ولا نعلم له وارثا إلا هذا هذا علم من العلم هذا فإذا قال فصار التركة لهؤلاء فإذا جاء واحد وقال لا أنا أيضا أحد الورثة أنا ابنه الذي يعني كنت في الخارج أو لجني أو كان من زوجة ثانية يثبت لازم يثبت النسب هنا من هذا الرجل المتوفى دعوة مستقلة هذه فيدخل معهم فيما حصلوه فإذا كانوا قد أخذوا شيء من التركة يقاسمهم بمقدار حصته كل من يأخذ منه بما يناسب ما أخذه يعني هذا بشهود يعني ايش يقول الان شيخنا عندنا يحتاجون حكم بحصر الورثه في فلان وفلان وفلانه الى اخره لا ماكو حصر ما يقدر يدعي هو يقول مثلا مات فلان باجله المحتوم وورثته فلان ولا نعلم وارث غير هذا ما تطلب منه شيء انا ما اعرف هو المختار يقول ما عندي علم اللي يدعي عنده علم خليه يثبت بس هذا المحكمة في الإجراءات تطلب من هذا الحارة اللي يعرف أو من شهود إنه نعم شيخنا يقول الأخ عبد السلام ألا يكفي إنه عند هو الآن عندنا في اليمن المحكمة هي اللي تصدر حكم بحصر الورثة لا مو حصر الورثة حصر الورثة لا هي تحكم بأن الذين لهم حق هو هؤلاء نعم خلاص هذا اللي تقدر عليه يقول لما ما تعرف ما حق بأشخاص آخرين ما جو هم من يدعي حق لا يدافع عنه لا تحمل أنت الآخر على وجوب أن يعرف هذا الشيء حتى الورثة قال ما عندنا نعرف عنه هذا علمنا ومختار المحلة قال هذا علمنا يعني المحكمة يمكن تصدر لا خلاص فإذا جاء بعد ذلك واحد يدعي وارثه لا بد من الدعوة. قال لكن هذا الحكم شوف أخي تتم إذا نعم لو سوى القاضي هذه الأشياء كلها وسليمة، وقال أن الورثة اللي يستحقون هذا هم أصحاب الحق، وأخذ كل واحد حقه، ثم ظهر واحد لأن مسألة النسب تقبل التأخير وكذا، يعني ما يعتبر هنا فالتعارض أو بين شهادة سيد والدعين، قال أنا هذا وأثبت ذلك، فيدخل في التركة ويرجع على كل واحد من الورثة ما أخذه جزء منه بقدر ما هو يدعيه من إرث، كما لو كان أحد أبناءه أو ما إلى ذلك. هذا أقصى ما يمكن أن تحفظ الحقوق. قالوا بهذه الصورة لو كانت جميع التركة في يد المقر وأدى المقر جميع الدين من التركة فللورثة الباقين تضمين حصصهم للمقر. لأن الإقرار هو حصة حجة قاصرة. وكذا كما هو مصرح في فتوى علي أفندي بأخذ كل الدين من حصة المقر إذا أقر إلى حين نشر المجلة، أما بعد النشر فلا يفسى ولا يحكم بذلك. وقد ورد في الدر المختار ورد المختار ما قبل هذا مع ابن عابدين. نعم. وقد ورد في الدر المختار ورد المحتار أنه إذا أقر الوارث بدين ثم شهده هو رجل آخر أن الدين كان على الميت تقبل شهادة هذا المقر ولو بعد القضاء لعدم دفع المغرم، لأن المقر لا يلزمه كل الدين بحكم هذه الفقرة. أما إذا كانت الشركة مستغرقة بالديون، أي أن الديون كانت مساوية للتركة وأزيد منها، فعند بعض الفقهاء لا يعتبر إقرار الورثة، كما أنه في حال إنكارهم لا يحلفون اليمين. واللائق أن يعتبر إقرار الوارث في حق نفسه، حتى إنه لو ظهر للمتوفى مال آخر فيكون للداعين حق استيفاء من ذلك المال، ولكن لا يحلف الوارث من أجل ذلك لأنها فائدة موهومة. مثلا إذا ادعى أحد بدين على تركة متوفى مدين بألف درهم وله تركة تساوي ألف درهم ولم يثبت دعوى، فليس للدائن تحريف الوارث، كما أنه لا يحلف الدائن، والإقرار بالقبض مقصور على المقر ولا يسري على سائر الورثة. مثلا لو أقر أحد الورثة بأن مورثه الميت قد قبض دينه الذي في ذمة فلان حال حياته، فيبرأ المدين من حصة المقر فقط، ولباب الورثة أن يأخذوا حصصهم من المدين ولا يشاركهم المقر في ذلك. إذا كان جملة أشخاص يدعون بأن لهم حق مشترك، لا ديون متفرقة لكن ما عندهم فتح إثبات، ولكن أقر أحدهم بما يدعوها على كما ثلاثة أو أربع أولاد أنهم أولاد المتوفى، جاء واحد قال أنا أيضا أخوكم، أقر أحد الورثة هؤلاء بما يقوله هذا، فهذا الإقرار لا يسري عليهم وإنما يسري على نفسه، فيأخذ منه بقدر حصته لو كان موافقا له. قال وإذا لم يقر الوارث أثبت المدعي دعوى في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة، فلذلك إذا أقر المدعى عليه الوارث أو أقر جميع الورثة بالدين فإذا أثبت المدعي دعوى في إقامة الشهود فيستفيد بتعدي ذلك الحكم وسريانه على الورثة الآخرين وعلى الغرماء الذين سيظهرون في المستقبل، كالوكيل يقبض أو بقبض، كالوكيل بقبض الوديعة، كالوكيل بقبض الوديعة أراد أن يبرهن على أنه وكيل بقبضها، نعم. مع إقرار الوديع أو الموصى له بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكيل بالبيع، أقر بقبض الثمن فأراد المشتري أن يبرهن على نقد الثمن له ذلك. لو أقر الكبار بدين فعلى الغريم البينة ليثبت دينه بحق الصغار، إذ إقرار الكبار لم يعمل في حق الصغار، ولو أقر به كل الورثة فأقام المدعي بينة تقبل احتياجه إلى الإثبات في حق غيرهم أيضا، إذ ربما يظهر غريم آخر ودينه ظاهر ودين المقر له لا يظهر بحقه بإقرار الورثة. ولو قضى الوارث دين الميت من التركة بإقراره فجاء دائن آخر يضمن له، وإن أداه بقضاء لم يضمن ويشارك الأول. وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه من التركة الذي أتته في مواجهة واحد من الورثة فليس لسائر الورثة أن يقول له أثبت ذلك في حضورنا مرة أخرى، وإلا لا نؤدي الدين، ولكن لهم دفع دعوى المدعي. كذلك إذا ادعى المدعي وأثبت في مواجهة أحد الورثة وصية المتوفى فليس لسائر الورثة أن يقول له أثبت ذلك في حضورنا، وأما إذا لم يكن المدعى به دينا ودعى المدعي من التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت أو رهنتها أو غصبها الميت مني، فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط. وإن ادعى على أحد من الورثة الذين الذي لم يكن ذا يد على المال المذكور فلا تسمع دعواه حتى إذا كانت الفرس المذكورة في يد وكيل الوارث والوارث غائب، فالوارث الحاضر يكون خصما في الحصة التي في يده ولا يكون خصما في المقدار الذي يكون في يد الوكيل الوارث الغائب في يد وكيل الوارث الغائب. والحاصل أنه إنما ينتصب الحاضر خصما عن الباقين بثلاثة شروط: كون العين كلها في يده، وأن لا تكون مقسومة، وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت. نعم، هذه شروط الثلاثة. كون العين كلها في يده، وأن تكون وأن لا تكون مقسومة ثلاثة، وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت. وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره أو حكم بنقوله عن اليمين لعدم حلفه اليمين الذي كلف بحلفه فلا يسري الحكم على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره أو نقوله عن اليمين إلا بمقدار حصته، ويحكم على كون حصته الإرثية في تلك الفرس للمدعي. مثلا لو كان للميت ثلاثة أولاد وأقر أحدهم فيحكم بثلث الفرس فقط للمدعي، فلذلك تكون الفرس المذكورة مشتركة بين المدعي وبين ولدي الميت أثلاثة. وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد أو أقر وأثبت المدعي دعواه وصدق الورثة الغائب عن مجلس المحاكمة لدى حضورهم على كون العين المذكورة موروثة عن الميت يحكم على جميع الورثة، حتى إذا حضر بعد ذلك وارث آخر وادعى تلك العين بالإرث لا تسمع دعواه لأنه صار محكوما عليه، لأن الحكم حجة على الكافة يا شيخ. أما إذا ادعى أن الغائبون عند حضورهم أن العين المدعى بها هي ملكهم بطريق الشراء أو هي موروثة لهم عن مورث آخر فلا يصح الحكم المذكور على ورثة الغائبين. وتعبير وإن أنكر ليس احترازيا، فعليه لو أقر المدعى عليه الوارث فللمدعي أن يثبت دعواه بالبينة ليسري الحكم على سائر الورثة، كما أن تعبير قبل القسمة لم يكن احترازيا لأن الحكم بعد القسمة هو على المنوال المشروف أيضا. كذلك إذا اقتسم الورثة عينا موروثة بينهم وأودع بعضهم حصتهم في تلك العين للورثة الآخرين وغاب، فظهر شخص وادعى العين مذكورة من الوارث الحاضر وأثبت هذا يحكم على جميع الورثة. قال يكون المشتري هكذا، يكون المشترى المشتري لا المشتري خصما مثلا، طيب يبدو هكذا. نعم، يكون المشتري للمشتري خصما مثلا إذا باع أحد مالا لآخر ولم يقبض ثمنه ثم باعه لآخر، نعم، وسلمه إياه للمشتري الأول أن يدعي على المشتري الثاني، للمشتري الأول أن يدعي على المشتري الثاني بالمال المذكور بأنه ملكه، لأن المدعي يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه في ذلك ولكن لا يأخذه من ذي اليد بدون تسليم الثمن. يكون الغاصب بعضا خصما للبايع، مثلا لو باع أحد ماله من آخر وقبل تسليمه ينظر إذا المشتري الثمن للمبيع مؤجلا فالخصم المشتري وإلا فالخصم البايع. يكون الوديع خصما للورثة، مثلا لو إذا ادعى المدعي على ذي اليد قائلا إن المال الفلاني الذي في يدك هو لمورث فلان وبموفاته أصبح إذن محقوقا فيه، وادعى المدعى عليه بأن المال المذكور قد أودعه عنده ذلك الشخص فلا تندفع خصومة المدعي. المادة 43 و600 بعد الألف: ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعي في حصة الآخر. مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أنها ملكه وأثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى حصص الباقين. قال في الشرح: ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون خصما للمدعي في حصة الآخر في الدعوى التي تقام لهم أو عليهم، لأنه لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة أو نيابة أو ولاية، لا يكون خصما في الدعوى التي تقام عليهم. مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أو الاتهام بأنها منك هو أقر المدعى عليه أو أقر المدعي دعواه وحكم بذلك يكون الحكم الواقع مقصورا على حصة الشريك الحاضر ولا يسيء إلى حصة الباقين. مثلا لو ادعى أحد الدار المملوكة مشتركة بالتساوي بطريق الشراء بين ثلاثة أشخاص في حضور أحد الشركاء فقط وأثبت دعواه فيأخذ ثلث تلك الدار فقط ولا يسيء الحكم على الشريكين الآخرين ما لم يثبت دعواه في حضورهما. لا يكون خصما في الدعاوى التي تقام منه. مثلا لو ادعى أحد قائلا إن هذا المال هو مشترك مناصفة بيني وبين فلان الغائب وقد اشتريناه بكذا درهما من هذا المدعي من هذا المدعى عليه مال مدعى عليه وقد اشتريناه بكذا درهما من هذا المدعى عليه وأقام البينة على ذلك فيحكم بنصف ذلك المال للمدعي وإذا حضر الشريك الغائب فيقتضي عليه أن يدعي حصته على حجة وأن يسكت فيها دعوة. وقد وردت الهندية رجل ماك وأوصى بوصايا شتى لأشخاص كثيرين حضر واحد من الموصى لهم وأقام البينة على الوصية بحضور أحد ولده فعلى قول أبي حنيفة يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب. أما في دعوى الدين المشترك بسبب غير الإرث فلا يكون أحد الشركاء خصما عن الشريك الآخر عند الإمام ويكون خصما عند الإمامين. مثلا لو باع اثنان المال المشترك بينهما مناصفة لآخر ب10 دنانير وادعى أحد الشركاء الثمن الشخص المذكور وأثبته فيحكم عند الإمام ب5 دنانير فقط وإذا حضر الدائن الآخر يقيم الدعوى ثانية ويثبت مدعاه وإذا لم يثبت مدعاه يرجع على شريكه في مقبوضه. انظروا المادة كذا. أما عند الإمامين فيحكم بجميع الدين ولا حاجة لإقامة الشريك الغائب دعواه ثانية وإثبات مدعاه أن يكون يعني خصما عن الجميع. أي. رأي الإمام. قال وقد ورد في الدرر والغرر ثم على قولهما إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيما ادعاه كان بالخيار إن شاء شارك المدعي فيما قبض ثم يتبعان المطلوب وإن شاء يتبع المطلوب ويأخذ نصيبه. وليس في هذه المادة ما يدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إلا أن قول الإمامين هو موجب للتسهيل في حق الناس. المادة 4 ماذا ترجحون في هذه المسألة يا شيخ؟ كلها هي الشهادية يعني قول مال واحدين أوسع قول الإمام يعني يركز على شيء لما رجح أحد الأدلة فصاحبها ويأخذ كل شيء من بعده. يعني رأي الإمام مرة أخرى يجري المحاكمة والمخاصمة من جديد. نعم. مو دعوة مكرر الدعوة. هذا شخص آخر بيدعي على شيء وهذا الشيء قد حكم به ذلك الشيء. ومتى يتعرض إلى الحكم ذلك؟ نعم. المادة 44 و600 بعد الألف يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات التي يعود نفعها إلى العموم. دعاوى الحسبة هذه دعاوى الحسبة لأن الأصل في الدعوة أن يكون للمدعي مصرعة خاصة به. دعاوى الحسبة ما يشترط هذا بها هذا حق عام. هذه أرض وقف واحد يجعلها كملك هو يقيم دعوة عليها وما له دخل دي لا منجوع منا هذه وليست هذه أرض تسمى دعاوى الحسبة. وهذه كانت يؤخذ بدعاوى الحسبة في مصر حتى صارت دعوة مشهورة. أحد الأساتذة فظهر منهما يكون كافرا فتدخل أحد المعامين بالدعوة عند القاضي للتفريق بين الزوجين لردته. فهو حكم القاضي عليه بالردة والتفريق ولكن هذا الفر يعني خرق سادة مصر حامل أبو زيد هذا. فالمهم الحكومة المصرية أصدرت مرسوما بأن دعاوى الحسبة لا شأن لأحد منها محصورة بيد المدعي العام. الحسبة موجودة ما أدري من والله. النائب العام هي مهمته لكن لم يعني للأحد أن يدعي دعاوى الحسبة. قال نعيد المادة يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه. قال في الشرح يكون واحد من العام مدعيا في دعاوى المحلات التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام أو المرعى العائد لقرية أو لقرى متعددة أو المحتطب أو النهر أو المرعى وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه ويستفيد العام من هذا الحكم. مثلا إذا أحدث أحد في الطريق العام حفرة أو بروزا وكان في ذلك ضرر فاحش على المارين، فلشخص واحد أن يدعي على المحدث الحدث في الطريق وأن يطلب رفعه، كما أنه يكون واحد من العامة مدعى عليه كما هو مقرر كما هو مذكور في المادة كذا. أما إذا لم تكن المنافع عائدة للعموم وكان أحدهما مدعيا والآخر مدعى عليه فالحكم الذي يصدر لا يسري على الآخرين. مثلا لو كان 150 شخصا يملكون عقارا بطريق الشراء أو الذهاب وأرادوا الادعاء بذلك العقار على أحد، فإذا ادعى هذه الدعوة أحد الشركاء فالدعوة والحكم يكونان مقصورين في حصته ولا يعتبر بأنه مدعين عن حصص باقي الشركاء. انظر المادة الآن، هذا مو من دعاوى الحسبة هذه. نعم، دعاوى الحسبة هي التي يكون فيها الحق لله تعالى. نعم، وليس لديه لشخصه بل وليس للآخرين. ولذلك مثلا ما دعوى الطلاق، شخص رجل واحد يعرف جارة طلقها المرة الثالثة بينونة كبرى ولكن ظل يعاشرها معاشرة الأزواج، فيتدخل ويطلب من القاضي التفريق بين هذين الزوجين. ما يقول له انت شنو وكيل انت شنو هذا، لا، لأن مسألة العشرة والطلاق والحلال هذه فيها حق الله تعالى. ألا ترى العدة فيها حق الله وفيها حق الشخص. فلو أذن المطلق زوجته اللي طلقها لن تتزوج خلال العدة لا عبرة به، فهذه المسؤولية لأنها حق لله. نعم. قال وبتعبير آخر لا يقال بأن المدعي هم قوم غير محصورين وأنه تجوز الدعوة من أحدهم توفيقا للمادة كذا، لأنه إن كان المدعي هم قوم غير محصورين إلا أن الدعوة لم تكن من الأشياء التي تعود منافعها للعموم كما سيوضح ذلك في المادة الآتية، وهي المادة 45 بعد الألف يكفي حضور البعض، يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة بين أهالي قريتين في النهر والمرعى إذا كانوا قوما غير محصورين، وأما إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضورهم كلهم أو وكلاؤهم. يعني ليست من دعوى الحسبة هذه، تصير كأنها دعوى خصوصية. قال في الشرح يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة بين قريتين كالنهر والمرعى والمحتطب المشتركة منافعها بين أهل القرية، والحكم الذي على الحاضر أو له يكون خصما على الغائب أو له. مثلا لو ادعى أهل قرية نهرا عظيما عائدا لأهله لأهالي القرية الأخرى قومها غير محصورين فترى الدعوى بحضور شخصين من الطرفين، ترى يعني تنظر ويقصد الله فترى الدعوى بحضور شخصين من الطرفين، فإذا أثبت الطرف المدعي دعواه بالبينة وحكم على الخصم فالحكم المذكور يسري على جميع المدعى عليهم أي الحاضرين في المحاكمة منهم وغير الحاضر. أما إذا لم تثبت هذه الدعاوى العائدة للعامة البينة وثبت الإقرار المدعى عليه أو بنقوله عن اليمين فهل يجوز إعطاء الحكم بذلك؟ وقد ذكر في شرح المادة كذا بعض المسائل السرية المماثلة لذلك. وأما إذا كانوا قوما محصورين فلا يكفي حضور بعض الطرفين بل يلزم حضورهم كلهم أو وكلاؤهم، وإذا أصدر الحكم لهم أو عليهم بحضور البعض فقط فالحكم المذكور نافذ في حق قصة الحاضرين فقط ولا يسري على الغائبين. والفرق هو إذا كانوا قوما محصورين فلا مشقة في حضورهم جميعهم، أما إذا كانوا غير محصورين ففي حضورهم مشقة والمشقة تجلب التسليم. المادة 46 بعد الألف أهالي القرية الذين عددهم يزيد عن 100 يعدون قوما غير محصورين، جعل الحد يعني ما زال على 100. إيش هذا من بس ما نجح الدير بس الدير في بعض النجاسات يقول لك هذا 100 كذا اللاك 20 اللاك كذا حتى يصلون إلى درجة أنه هذا ما يزيد لازم نجح كله. فهل الشرحي ويذكر بذلك الصغار والكبار والرجال والنساء، يعني في العد المحصولين يعد النساء والأطفال يعني والعقلاء والمجانين. هم يريدون يعدون هذا نجين يريدون. نعم. فعليه يجب إدخال الصغار والمجانين الذين هم غير أهل الدعوة في كتاب المدعين لأن هؤلاء من حال تلك لهم حقوق ويكون عليهم أوصياء وكلاء وكلاء. الفصل الرابع في بيان التناقض. هذا ضروري مسلم للخصومة. أحسن شيء في هذا التطبيق يا شيخنا. نعم. أقول أحسن شيء يفهم هذا لما يطبق. نعم نعم صحيح هذا. لكن التناقض بعضا يصير سوريا. ولكن هو يؤخذ به لا يلتفت إليه. قال فذكر في شرح المادة كذا أنه يشترط في صحة الدعوة عدم وقوع تناقض فيها. فلذلك لا تسمع الدعوة التي يقع تناقض فيها لأن كذب المدعي يظهر في الدعوة. يظهر في الدعوة التي يقع فيها تناقض. مثلا إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا المال ملكي وأثبت المدعي عليه بأن المدعي قد طلب شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعي في دعواه. لكن هنا يا شيخنا تأتي مسألة وهي إنه هذا الذي طلب يعني هو متأكد إن هذا الشيء ملكه الدعوة لكن هو يريد أن يخلص من الخصومة والمرافعة فيشتري هذا لأن المرافعة والخصومة قد تكلفه أكثر من أي مما يدفع فماذا هل من توجيه لهذا وأن لا يكون هنا تناقض؟ لا مو تناقض التناقض هو شر هذا حماية لصاحب الحق فإذا هذا بده يتنازل تنازل عن حقه هو بده يحقق فيه مصلحة هو بده يقدرها من أجل ذلك يعني ما يستحق بعد الدفاع لأنه يعني يعرف هذا يمكن رده لكنه لم يرد ولم يستعمل حقه نعم الحاكم يأخذ به ذلك قال تذكر بعض أنواع التناقض على الوجه الآتي واحد الادعاء بالملكية بعد استشراء المدعى به أو استئجاره ونحوه استشراء يعني طلب الشراء اثنين الادعاء بالملكية بعد الإقرار بأن المدعى به ملك الغير أو ملك للغير ثلاثة الادعاء بالملكية بعد الإبراء أربعة الادعاء بالملكية في دار بعد الادعاء بالتولية على وقف الكذاب أنه وليها خمسة الادعاء بالملكية بعد الادعاء بأن الدار وقف عليه ستة الادعاء بفساد البيع أو النكاح بعد كفالة ثمن المبيع أو الصدار سبعة ادعاء الإكراه في التوكيل بعد الإقرار بأن التوكيل وقع طوعا ادعاء الإكراه في التوكيل بعد الإقرار بأن التوكيل وقع طوعا ثمانية الادعاء بأن الفراغ وفاء بعد الإقرار بأن الفراغ وفاء بعد الإقرار بأن الفراغ قطعيا تسعة الادعاء بعشرة دنانير وديعة بعد الادعاء بالعشرة دنانير من جهة ثمن المبيع عشرة الادعاء بأن الملك المذكور لم يكن ملكه بل إنه ملك فلان بعد أن باعه لآخر وسلمه إياه على كونه ملكه 11 الادعاء بملكية المبيع بعد الكفالة على الدرك أو تقاضي الثمن 12 الادعاء بملكية المبيع بعد قبض ثمن المبيع وكالة وإعطائه لموكلة 13 ادعاء المشتري بعيب قديم في المبيع بعد قبضه المبيع وإقراره باستيفاء حقه 14 الادعاء بقول إنني أديت الدين قبل الإقرار مفضولا عن الإقرار بعد أن أقر بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير 15 إذا ادعى أحد قائلا قد أعطيتك عشرة دنانير تسلمها لفلان ولم تسلمها له وبقيت في يدك فأجابه المدعى عليه أنت لم تسلمني إياها ثم رجع وادعى قائلا إنك سلمتني إياها إلا أنني قد سلمت المبلغ المذكور لذلك الشخص 16 إذا ادعى أحد على آخر قائلا قد سلمت لفلان بناء على أمرك لي بشرط الرجوع عشرة دنانير فأجابه المدعى عليه قائلا إنني لم آمرك مطلقا وأنك لم تعطي فلان شيئا ثم قول بعد ذلك إنك أبرأتني من المبلغ المذكور 17 إذا ادعى أحد على آخر قائلا قد بعتني هذا الحانوت فأجابه المدعى عليه قائلا إنه لم يحصل بيننا بيع ولا شراء ثم ادعى بعد ذلك بأن البيع وفاء 18 ادعاء بإيفاء مورثه للدين بعد الإقرار بدين مورثه 19 قول المدين قد أديت لك الدين قبل إقراري بعد أن قال المدين لدائن قد سلمت دينك لفلان بدون إذن منك 20 ادعاء المدعى عليه الإقرار مواضعة بعد إجابته على دعوى المدعي الذي ادعى عليه إن لي في ذمتك كذا مبلغا بقوله له إنني لم أتعامل معك أبدا. 21 ادعاء المدعى عليه أداء الدين في مصر الجديدة بعد ادعائه بأداء الدين له في العباسية. عجيب من عهد علي حيدر مصر الجديدة والقديمة مصر أي جديدة لكن أكو أشياء هذه لا العباسية موجودة في مصر سوريا موجودة تقول أظن هذا الاصطلاح جديد يعني قريب هذا محل العباسية والغير 22 الادعاء بأداء الأصيل للدين بعد الإقرار بالدين من جهة الكفالة 23 إذا ادعى أحد من أخيه قائلا إن هذه الدار موروثة عن والدنا لي حصة فيها فأجابه المدعى عليه إنه لم يكن لوالدنا حق في الماضي في تلك الدار ثم رجع وادعى بعد ذلك بأنه اشترى تلك الدار من والده كان تناقضا 24 إذا أقام شخص دعوى بمال على أنه لآخر ثم ادعاه لنفسه بعد ذلك فيعد ذلك تناقضا 25 الادعاء بعين الحق من أحد بعد الادعاء به على آخر تناقض 26 ادعاء المقسوم بعد الاتجار بتقسيم التركة تناقض 27 الادعاء بوقوع العمد وفاء أو وقوعه فاسدا بعد الإقرار بصدور العقد منه باتا وصحيحا 28 إذا باع أحد مالا ورآه أحد أقاربه وسكت ثم ادعى بعد ذلك المال فهو تناقض 29 إذا شاهد أحد تصرف أحد في مال هدما وبناء وغرسة مدة وسكت ثم ادعى بعد ذلك بأنه ملكه كان تناقضا وهذه المسائل ستفصل وتوضح فيها هذه أخي بعض الشهادية بعضها ما فيها تناقض يعني يمكن تأويلها مثلا واحد يدعي أن هذا المسدس ليس لي هذا المسدس ثم بعد ذلك ادعى أنه هذا لي سلاح من فلان وإنما قال هذا ليس لي دفع للعقوبة لأنه كذا مسائل فيها اجتهادية وبها ما يمكن مهما أنت أو ورس أو كذا كذا لكن الكثير من التناقض قضاء وهذه ترجع تقديرها إلى القاضي طبعا إلى القاضي نعم بعضها تكون ترجعها إلى القاضي نعم شيخنا مثل ذاك أنا موجود أيضا في خيبر مسك أحد الأغنياء اللي من بني النضير اللي هاجروا إلى خيبر وكان غني جاب مال هذا فلما فتحت خيبر عنوة ومسك هذا قيل له أين المال الذي جاءت لي قال أكلته النفقة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث قال خذوه بشيء مسوه بعذاب لأنه الفترة قصيرة والمال كثير فما يعقل أنه هذا يكذب هذا التعارض نعم شيخنا نعم لعلنا نقف هنا من بداية مادة وين كنت إيه بداية مادة إيه نعم أقصد نقف هنا إيه نعم بداية مادة نعم إلى هنا غلط عشر شوال نعم